حصريا على موقع djkimo.com. تشوفني فيس فضيل طرقة ليك الهوى أشوف الجرأة مع أي جد وفي أي حتة خد مني هوك الدكتور يكتب روشيت لو هتزاولني عليك أحط مهما غبت برجع واخد تضربنا صوت مش مال أرد أنا عارف إن عليك لايف يخد أنا عليك لايف أنا عمو أنا عليك لايف كثير بنفسه أنا عليك لايف مش شايف له رقم وحيد عليهم كله عمي مجالي والناس يهتلي اتصيدت على حس حالي انت عارف اني كعب علي فنصيحة مني اوعى تتحداني نفسك فيا اطلبني يا غالي انت ضعيف قوي بالنسبة لي جاي دغدغة حفلة ودرمغة عذبته بايدي لا سلاح ولا قلي بلاش تقرب احسن لك امشي ياض انت توك انا شي امسي يا عم روك بلاش تعوك اخوك كفاءة يخليك تمشي بسوك انا عليك لايف انا عمو انا عليك لايف كثير بنفسه انا عليك لايف مش شايف له رقم وحيد عليهم كله البت دي تلزمني تخصني اسألها تقولك دي تحبني من زمان مش شايفة غيرك عيني عليها ضحكة بشوفها تهبني عينيها بتخد رسمة ريمشها غاوية نقشي بس انا بحبها اسمي مكتوب جوا في قلبها ليه تكوح للي الزم الصمت مع الكلام ممنوع وحيد يعكس المدام لو فندم على بطنه ينام مش مال عينك انا ولا ايه الكلام انا عليك لايف انا عمو انا عليك لايف كثير بنفسه انا عليك لايف مش شايف له رقم وحيد عليهم كله عين الناس عليا ورب الناس حارسني اكرام ابويا ما خلف في شيء ناقص انا بطل في الواقع عما انت بطل في ديزني ابيضاني قلبي اسمراني جسمي اللي بتتدارى فيه مني جابوا خلف ياما ترسوا مني وكلب اشتوق خلف نفسك تبقى زي بس انت هلس الشغلة لمت ما شفت فيها حد الخيرة واكلك مني مكلبش عايز تبقى خصمي وانا مهمش مش هشغل بالي بيك ولا حسس انك ليك قيمة ربي ميزة عايزك تقول للي مسلط مش انا ولا غرضك ولا طيطك سمعت انك عايزني جيتلك وانا على ارضك مستنظرة انا عليك لايف انا عمو انا عليك لايف كثير بنفسه انا عليك لايف مش شايف له رقم وحيد عليهم كله حصريا على موقع djkimo.com رقم وحيد عليهم كله